الأسئلة التي تتعلق لما فعل الله كذا ولما فعل كذا ولماذا خلق الله كذا، نحن ماذا قلنا فيها؟ ها؟ سؤال ممنوع، لأن المسألة راجعة إلى ماذا؟ إلى حكمة الله جل وعلا، ونحن لا نستطيع أن نحيط ماذا؟ علما بحكمة الله. إيماننا بالحكمة لا يعني علمنا بتفاصيلها، انتبه إلى هذا الضابط. إيماننا بحكمة الله لا يعني ماذا؟ علمنا بتفاصيل ذلك. مسألة القدر المشترك أظن أننا تكلمنا عنها يعني بكلام طويل، وأظن الأمر أضحى واضحا، والذي عنده إشكال ربما يراجع التسجيل حتى يتضح له الأمر أكثر. هل يصح أن نقول إن المعية العلمية صفة ذاتية والمعية الخاصة معية صفة فعلية؟ نعم، هذا الذي يقوله أهل السنة، كل أهل السنة يقولون بهذا القول، لا شك في ذلك، لأن العلم صفة ماذا؟ صفة ذاتية، فالله عز وجل لم يزل ولا يزال ماذا؟ عليما متصفا بالعلم. وأما كونه ينصر أو يؤيد فهذا راجع إلى ماذا؟ إلى مشيئة الله، يشاء الله عز وجل أن ينصر هذا ولا يشاء أن ينصر هذا. أما علمه وإحاطته فشامل لكل شيء. بعض المصطلحات الكلامية يعني ربما لا يناسب الدروس العامة يعني ذكر تفاصيل القول فيها، نظرا ل يعني أن المقام يعني ربما لا يناسب بعض الحضور. كيف نوفق بين الأحاديث التي تقول إن من مات وهو يقول لا إله إلا الله دخل الجنة وحرم الله عليه النار؟ هذا سؤال جيد. فهم نصوص الوعد والوعيد على وجهها هذا من أسباب العصمة من الخطأ والغلط بتوفيق الله جل وعلا. عندنا نصوص تبين أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأن من قال لا إله إلا الله حرم الله عز وجل عليه النار. وعندنا أدلة تقول إن بعض العصاة من أصحاب لا إله إلا الله يدخلون النار، فهل ثمة تعارض بين هذه وتلك؟ الجواب لا. من قال لا إله إلا الله يعني كان عنده إيمان فإنه سيدخل الجنة إما ابتداء وإما مآلا. إذن تفهم هذا النص بهذا الشكل، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة إما ابتداء وإما مآلا، فدخول الجنة حاصل ولا بد بموعود الله عز وجل، والله لا يخلف الميعاد. لكن هل يكون هذا الدخول دخولا أوليا مع أول الداخلين دون أن يسبقه عذاب، أو يكون بعد أن يعذب الإنسان في النار عذابا مؤقتا؟ هذا راجع إلى مشيئة الله جل وعلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واضح يا أخوان؟ إذن ينبغي أن يفهم هذا النص على وجهه. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن هناك طائفة من عصاة الموحدين لا بد من دخولهم النار، يعني لا يمكن أن يقال أنه يعفى عن جميع العصاة، بل سيدخل بعض العصاة النار قطعا، لتتحقق أحاديث الوعيد التي فيها إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بدخول بعض العصاة النار، كالحديث التي جاءت في الشفاعة، فإن الله عز وجل يخرج من النار أناسا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم وبشفاعة غيره من الشافعين. إذن هذا دليل على ماذا؟ على أن هناك من العصاة من سيدخل النار، وهذا متفق عليه بين أهل السنة. الذي أردته من هذه الكلمة أنه لا ينبغي أن يكون هذا الأمر سعة سببا لحصول الإرجاء. بعض الناس يقول بما أني من أهل لا إله إلا الله فلا علي أن أفعل ما أشاء وأنا من أهل الجنة. ما يدريك يا عبد الله أن لا تكون من أهل المغفرة وأن تكون من أولئك الذين يدخلون النار، ومن الذي يصبر على النار؟ عافاني الله وإياكم من ذلك. فهذا الموضوع مورث للرجاء وللخوف معا. أسماء الله جل وعلا قد تأتي على صيغة مبالغة كسميع وكعليم ونحو ذلك وكوهاب، وهذا أبلغ من مما لم يأتي الأصل فيه، أنه أبلغ ممن لم يأتي فيه هذا هذه الصيغة. فالوهاب كما هو معلوم أبلغ من الواهب، ولذا يعني أسماء الله عز وجل التي تأتي على هذا النحو لا شك أنها دليل على أنها أسماء بالغة في الحسن غايته. يعني حينما يقال الله عز وجل موجود، هذا من باب الإخبار. الإخبار بابه أوسع، يعني أن يخبر عن الله جل وعلا بلفظ حسن أو ليس قبيحا وتدعو الحاجة إلى ذكره، هذا ضابط باب الإخبار. فكلمة موجود والله موجود، أو محاججة المخالفين بأن الله جل وعلا موجود هل هو داخل العالم أو خارج إلى آخره، هذا يستعمل عند أهل العلم من باب الإخبار ولا حرج فيه. الله المستعان ليس اسم المستعان، لكن هذا أيضا إخبار عن الله عز وجل بأنه مستعان، يعني يستعان به. الله عز وجل هو المعين وهو الذي يستعين به المسلم. مسألة الجمع بين الشبيه والنظير في كلام المؤلف، أنا قلت لكم النظير هو المثيل وهو المساوي في جميع الخصائص، والشبيه هو المساوي في بعض الخصائص أو في أكثر الخصائص. وكونه يجمع بين هذا وهذا دليل على أنه يريد أن يبين لك أن الله عز وجل ليس ثمة من يساويه في كل خصائصه ولا في بعضه. فالجمع بين هذا وذاك ليس يعني موهما لنفي الأصل المشترك، أو كما يقول السائل ليس الأمر كذلك. نعم بعض أهل العلم يذكر بعض الأسماء بحسب اجتهاده، يعني كالضار والنافع، هذا اجتهاد منهم في إدخال هذه الأسماء في أسماء الله جل وعلا. وأكثر ما يقع الإشكال بسبب الاعتماد على الروايات التي جاء فيها سرد الأسماء 99، أكثر ما يقع في كتب أهل العلم، وهي على الصحيح غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال كل أحد يؤخذ من قوله ويترك. من قال إن الله عز وجل معنا بذاته فقد أخطأ، أولا لأن هذه الكلمة غير مأثورة، وثانيا أن هذه الكلمة موهمة للباطل، ومثل هذه العبارات لا ينبغي أن تسلك، أي عبارة فيها إيهام للباطل لا ينبغي أن تقال. ومن نسب إليه هذا القول من أهل العلم قد رجع عن ذلك ولله الحمد، انتهت يعني هذه الفتنة من قديم. نعم اسم الجلال أفضل من كلمة لفظ الجلال، لكن إن استعمل أهل العلم يعني هذه الكلمة ليس مرادهم ما يريده المعتزلة من أنها ألفاظ فقط ليست أسامي تشتمل على معاني، إنما يريد باللفظ هنا الاسم أو الكلمة. لكن لا شك أن استعمال كلمة اسم الجلال أولى من استعمال لفظ الجلال. بالنسبة للصفات يعني الفعلية أنها قديمة النوع، هل يطرد هذا الموضوع؟ حقيقة أن الناظر في الصفات الفعلية إذا تأملها يجد أن جلها كذلك، لكن لا يستطيع أن يطرد الأمر، لأن الاستواء مثلا ما عندنا دليل على أن الله عز وجل كان مستويا قبل خلق السماوات والأرض، وليس لنا أن نتكلم في هذا لعدم العلم فيه. فمثل الاستواء يشكل على طرد هذه القاعدة على كل الصفات الفعلية. أنا اشترطت يا إخواني أن تكون الأسئلة متعلقة بماذا؟ بالدرس. بعض الأسئلة ما شاء الله يعني بعض الأسئلة أيضا يعني عن ذاتي وشخصي وعلى من درست العلم أنا على كل حال طويل وعلم صغير ومن أنا حتى أذكر سيرتي ودرست على فلان وعلان الحمد لله إن شاء الله أن أخذنا العلم عن جماعة من أهل العلم، ولكن أنا لا أدعي لنفسي يعني أني عالم حتى يعني ينسب إلي شيء أو يؤخذ عني كما يؤخذ عن العلماء. أنا طالب علم، وقد قلت لكم أنني في مدارسة مع إخواني، ولكن حتى يطمئن الحمد لله أنا درست الحمد لله في كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية، ودرسني كوكبا من أهل العلم. درست الماجستير في جامعة الإمام بالرياض، ودرست على بعض أهل العلم، و نلت الشهادة العالية الدكتوراه في الجامعة الإسلامية، كما أن الله عز وجل من علي بالأخذ عن كثير من أهل العلم خارج الجامعات والدراسة النظامية، وأحب هؤلاء الأشياخ إلى قلبي، وأكثر من شعرت أنني استفدت منه في العلم وفي غيره أيضا هو الشيخ ابن باز رحمه الله. من الله عز وجل علي بالحضور عليه يوم كنت أن أدرس في الرياض، وفي الحج الحمد لله لازمت مجالسه كثيرا في منى، وكذلك حضرت لقيت الشيخ ابن عثيمين في جلسات كثيرة في الحج وفي غيره. من الله عز وجل علي بلقاء الشيخ الألباني في جلسات عدة، زارنا في المدينة، جلست بعض جلساتي في مكة وفي جدة وفي غيره، والحمد لله درسنا عند الشيخ الفوزان واللحيدان وكبار علمائنا. لكن علم العقيدة بالذات يعني أنا أخص شيخ الشيخ محمد أمان رحمه الله، فهو أعظم شيخ لي في باب الاعتقاد، ومن الله عز وجل علي بالدراسة عليه في المسجد النبوي، وكان من المحققين في باب الاعتقاد رحمه الله، وأثنى عمره في تدريس علم العقيدة إلى غير ذلك. ربما يفوت الإنسان يعني الشيخ عبد المحسن العباد وغيره، الحمد لله من الله عز وجل على الإنسان بالأخذ عن هؤلاء الأشياء. هذا الشيء لا ينبغي أن يقوله الإنسان يعني على سبيل التكثر وعلى سبيل المباهات، ولا ينبغي أيضا أن تجعل يعني قاعدة يعني إما أن أعرف على من درست أو أن لا أدرس عليك أو لا أخذ منك شيئا. ما أدري لماذا هذا العبرة يا أخواني، ماذا يقول هذا الإنسان؟ إن هذا العلم فانظروا عمن تأخذون دينكم، انظروا إليه في ذاته ماذا يقول. يعني بعض الإخوة ما يسر الله له أن يذهب مثلا إلى بلدان أهل العلم الكبار ويأخذ عليه، لكنه مثلا جلس في بيته واستمع إلى أشرف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ابن عثيمين رحمه الله ترك جامعة كاملة، مدرسة متكاملة في التفسير والفقه والحديث والعقيدة وكل شيء، فأخذ عنه. هل يقال أنه لا يستفاد منه؟ لا سيما ونحن يا إخواني الآن في وقت عز فيه طلاب العلم والدعاة إلى السنة والتوحيد، من عنده فائدة من عنده خير ينبغي له أن يبذل ذلك. ومقام الدعوة ليس مقام إفتاء، مقام بث الخير ليس مقام إفتاء، الإفتاء شيء وله أهله، لكن عندك خير، علمت التوحيد، علمت معنى لا إله إلا الله، علمت منهج أهل السنة في الصفات إلى غير ذلك، بين، علمت الطهارة، علمت الصلاة، علم، بين. والذي يرى من نفسه أنه أهل أن يفيد إخوانه ليجلس، وليجلس إخوانه حوله وليسددوه وليعينوه. نحن في عصر قل فيه المعين على الخير، قل فيه أهل العلم، وانتشر الجهل، مع أن القلم قد انتشر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يفشو القلم ويكثر الجهل ويقل العلم، سبحان الله العظيم. مع أن أسباب العلم الآن أكثر من غيرها في الأزمان الماضية، لكن سبحان الله الجهل يزيد والعلم يقل. وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن بقبض العلماء. فأنا أقول يا إخواني ينبغي أن يكون هناك نوع من المراعاة أيضا اختلاف الزمان واختلاف المكان، لربما يعني يقبل من إنسان أن يتصدر للتدريس هنا ما لا يقبل في بلد آخر لوجود من يكفي من أهل العلم. فعلى كل حال أنا ألحظ أن أحيانا يحصل نوع من التشدد في مثل هذه القضية، ولا أرى أن المقام يستدعي ذلك. الذي هذا على كل حال خارج عن السؤال، لكن لا شك أن اللحية واجب إعفاؤها ويحرم حلقها أو الأخذ منها فيما يظهر له. فالنصوص جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين واضحة: أعفوا اللحم، أرجوا اللحم، أرقوا اللحم، وفروا اللحم، كلها أدلة تدل على التكثير. فما شاع وانتشر الآن بين بعض طلبة العلم أو الدعاة أنه أضحى يأخذ من لحيته حتى لا يترك منها إلا شبه أثر. يعني كنا قديما نناقش في القبضة، الآن من الذي يعني مع الأسف يترك القبضة؟ يعني كثير من الدعاة مع الأسف الشديد أصبح يعني كأنه ما أدري يعني ما الذي أصابه في هذا الباب، الله المستعان. طيب، لا ويقتلون الأنبياء بغير الحق، هذه لا مفهوم لها. تقول هل هناك قتل للأنبياء بحق؟ أعوذ بالله. لكن هذه ذكرت لبيان الحال فقط، فلا مفهوم لها. يعني ولا طائر يطير بجناحيه، يعني هل في طائر يطير بغير جناحيه؟ لا، هذا فقط لبيان ماذا؟ لبيان الحال. طيب، لعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. السلام عليكم.